منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات في محطتنا ورحلتنا التدبرية المباركة، ولازلنا مع المستوى الثالث، المستوى التدبر العلمي، وذكرنا مفتاح مفاتيحه وهو مفتاح المفردة القرآنية. الآن معنا مفتاح ثاني من مفاتيح التدبر العلمي الدقيقة، وهي النظر لدلالات حروف المعاني. حروف المعاني، فحروف المعاني من الدلالات العظيمة التي وراءها أسرار عظيمة في كتاب الله عز وجل. لذلك أن الحرف له معنى بحسب السياق الذي ورد فيه. فمثلا في قول الله عز وجل في على لسان فرعون في تهديد قومه، في تهديد السحرة، لأصلبنكم في جذوع النخل. تأملوا قوله في جذوع النخل، ولم يقل على جذوع النخل، هو في الأصل أنه سيصلبهم على الجذوع ويربطهم عليها ويقيدهم بها، ولكن قال سأصلبكم في جذوع النخل، كأنه يريد بذلك تشديد عليهم وتوثيقهم توثيقا شديدا. ففي هنا التي هي للظرفية دلت على معنى في نفس فرعون من الغضب الشديد والتهديد العنيف في تهديدهم بأن يقيدهم تقييدا شديدا على جذوع النخل. وليس المقصود أنه لو صلبنكم في جذوع النخل أنه سيصلبهم في وسطها، لا، هذا دليل أيها الأخوة على أن للحرف في كتاب الله عز وجل له دلالة في نفس الخطاب والأسلوب. أيضا في قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، تأملوا أنه قال عينا يشرب بها ولم يقل عينا يشرب منها، الأصل أن يقول عينا يشرب منها، فالإنسان يشرب من العين. لماذا قال يشرب بها؟ لأن الباء هنا لها دلالة بمعنى يرتوون بها، بمعنى أنهم يشربون شرب ارتواء وتلذذ، يتلذذون بها ويرتوون بها. فدل ذلك على أن شرب أهل الجنة ليس للغذاء، وإنما هو للتلذذ وللارتواء. فتأمل أخي الكريم كيف جاء هذا الحرف بدلالة ومعنى جديد. هذا الحقيقة المعنى العظيم لو أننا تتبعناه في كتاب الله عز وجل لوجدنا الحقيقة له دلالات كثيرة. الحرف يغير المعنى، تصوروا إلى أخي الفرق بين رغبت فيه ورغبت عنه. الفعل واحد، رغبت فيه ورغبت عنه، والمعنى متضاد تماما، رغبت فيه أي أردته، ورغبت عنه بمعنى تركته. فالنظر لدلالات حروف المعاني له مفتاح عظيم للتدبر. حينما قلنا عينا يشرب بها عباد الله، فإننا نجد من ذلك معان كثيرة، منها ما يتلذذ به أهل الجنة من النعيم وارتوائهم من عيونها وسرورهم بها، إلى غير ذلك من المعاني التي استنتجناها من هذه الآية. هناك كتب الحقيقة في هذا الباب تعنى بحروف المعاني واستقصائها في كتاب الله عز وجل ودلالاتها ومعانيها، منها كتاب حروف المعاني للرماني وكتاب الجنة الداني للمرادي. هذان الكتابان من أشهر الكتب المعتنية في هذا الجانب. هذا الحقيقة مفتاح من مفاتيح التدبر العلمي، وسنواصل معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مفتاحا آخر، سنذكر مفتاحا آخر من المفاتيح المهمة. وإلى لقاء، وبارك الله فيكم.